ومستحبها إلى الله تعالى أحب من مستحب أعمال الجوارح. وأما أعمال الجوارح فكالصلاة والجهاد ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماعات ومساعدة العاجز والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك. فقول العبد في صلاته إياك نعبد التزام أحكام هذه الأربعة وإقرار بها، وقوله وإياك نستعين طلب الإعانة عليها والتوفيق لها، وقوله اهدنا الصراط المستقيم متضمن للأمرين على التفصيل وإلهام القيام بهما وسلوك طريق السالكين إلى الله تعالى. والله الموفق بمنه وكرمه، والحمد لله وحده، وصلى الله على من لا نبي بعده وآله وصحبه ووارثه وحزبه. تم الكتاب بعون الله الملك الوهاب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فأصل العبادة محبة الله، بل إفراده تعالى بالمحبة، فلا يحب معه سواه. السبب أنه ليس في الوجود ما يستحق أن يحب لذاته من كل وجه إلا الله تعالى. وقد تقدمت الإشارة إلى أن العبادة تتضمن معنى الذل ومعنى الحب، وأصل العبادة إفراده جل وعلا بالمحبة، وإنما يحب ما يحبه لأجله وفيه، كما يحب أنبياءه ورسله وملائكته والصالحين من عباد الله. يحب هؤلاء ونواليهم لأن محبتهم من تمام محبة الله جل وعلا، وليست كمحبة من اتخذ من دونه أندادا يحبهم كحب الله. وقد أشار العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب الكافي إلى أربعة أنواع من الحب، وذكر أنه يجب التفريق بينها، وإنما ضل من ضل بعدم التمييز بينها. أحدها محبة الله تعالى، وهذه لا تكفي وحدها في النجاة من عذاب الله والفوز بثوابه، فإن المشركين وعباد الصليب واليهود وغيرهم يحبون الله تعالى. الثاني من أنواع المحبة محبة ما يحبه الله، وهذه هي التي تدخله في الإسلام وتخرجه من الكفر. وأحب الناس إلى الله أقومهم بهذه المحبة وأشدهم فيها، والناس يتفاوتون في هذه المرتبة، وكلما قوي إيمان العبد وزاد يقينه وقويت محبة الله جل وعلا في قلبه، كلما قويت محبة ما يحبه الله وبغض ما يبغضه الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وهذا الخبر متفق على صحته، فقوله ويحب المرأة لا يحبه إلا لله خرجت بذلك المحبة الدنيوية والمحبة الطبيعية، لأنها غير داخلة في هذا التقسيم. القسم الثالث الحب لله وفيه، وهي من لوازم محبة ما يحبه الله، ولا تستقيم محبة ما يحبه الله إلا بالحب فيه وله، الرابع المحبة مع الله، وهي المحبة الشركية، وكل من أحب شيئا مع الله لا لله ولا من أجله ولا فيه فقد اتخذه ندا من دون الله. وبقي قسم خامس ليس مما نحن فيه، وهي المحبة الطبيعية، وهي ميل الإنسان إلى ما يلائم طبعه كمحبة الزوجة والولد والماء إلى العطشان ونحو ذلك. قال مؤلف رحمه الله: وإذا كانت المحبة له هي، يجوز الرفع والنصب، هي حقيقة عبوديته وسرها، ويجوز أن تقول هي حقيقة عبوديته وسرها، فهي إنما تتحقق باتباع أمره واجتناب نهيه. تقدم قبل قليل بأن أصل العبادة إفراده تعالى بالمحبة، وتقدم أن محبة الله لا تكفي وحدها في النجاة من عذاب الله والفوز بثوابه، لأن المشركين يحبون ربهم، والمحبة التي تدخله في الإسلام وتخرجه من الكفر هي محبة ما يحبه الله، وأحب الناس إلى الله وأقربهم إليه أقومهم بهذه المحبة. والمحبة له وهي حقيقة عبودية وسرها لا تتحقق إلا بأمرين: الأمر الأول باتباع الأوامر، قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الأمر الثاني اجتناب النواهي، لأنه حين يجتنب النهي محبة لله وخوفا من الله فحينئذ تتحقق العبودية وتتبين حقيقة المحبة. وحين ادعى قوم محبة الله جل وعلا امتحنهم الله جل وعلا بقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وحين ادعى آخرون وطلب آخرون أن يخبرهم الله جل وعلا بأحب الأعمال إليه كي يؤدوها، قال الله جل وعلا: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فنخلص من هاتين الآيتين إلى أن حقيقة العبودية وحقيقة المحبة لله جل وعلا تتمثل بأمرين عظيمين: الأمر الأول اتباع الأوامر، الأمر الثاني اجتناب النواهي. والناس يتفاوتون في تطبيق الأوامر واجتناب النواهي، فمقل ومستكثر، وهذا يختلف على حسب إيمانهم ويقينهم، لأن الناس يتفاوتون في الإيمان، فلا يمكن جعل إيمان النبي صلى الله عليه وسلم كإيمان غيره، ولا جعل إيمان أبي بكر كإيمان من جاء بعده. فالإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، يزيد وينقص. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولهذا جعل سبحانه اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم علما عليها وشاهدا لها، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لأن المحبة التي تدخل في الإسلام وتخرج عن الكفر هي محبة ما يحبه الله، والله جل وعلا يحب محبة رسوله وطاعة رسوله. قال تعالى: وأطيعوا الله والرسول، وقال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها. والأدلة في هذا كثيرة، فقد جعل الله اتباع رسول مشروطا بمحبتهم لله تعالى، لأننا حين نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم ونحب الرسول صلى الله عليه وسلم لأن محبته من تمام محبة الله تعالى. وقد تقدم الإشارة إلى أنه ليس في الوجود ما يستحق أن يحب لذاته من كل وجه إلا الله تعالى. ووجود المشروط بدون تحقق شرطه ممتنع. فقالوا تعالى قل إن حرف شرط جازم، كنتم في محل شرط جزم فعل الشرط، كنتم في محل جزم فعل الشرط، وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني ألف واقعة في جواب الشرط، فاتبعوني يحببكم الله، يحببكم مجزوم لأنه جواب الطلب، ولا يتحقق فعل الشرط إلا بتحقق جوابه. ووجود المشروط بدون تحقق شرطه ممتنع. فعلم انتفاء المحبة عند انتفاء المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه المحبة قد تنتفي من كل وجه، وقد ينتفي بعضها، وترك طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم منها ما ينافي أصل الإيمان، ومنها ما ينافي كماله الواجب. ومنافاة كمال الإيمان الواجب مراتب، فالمعصية أخف من الكبيرة، والكبيرة أخف من البدعة. قال المؤلف ولا يكفي ذلك حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، بحيث يقدم طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم على هواه وعلى طاعة المخلوق. فليست المحبة محبة مجرد كلمة تقال باللسان، فدعاوي اللسان لابد أن تتمثل في أعمال الجوارح حتى تكون المحبة حقيقية. قال المؤلف ومتى كان عنده شيء أحب إليه منهما فهو الإشراك الذي لا يغفره الله. تقدم القسم الرابع من أنواع المحبة، وهي المحبة مع الله، وهي المحبة الشركية. فكل من أحب شيئا مع الله لا لله ولا من أجله ولا فيه فقد اتخذه ندا من دون الله، وليس من ذلك المحبة الطبيعية، ويميل الإنسان إلى ما يلائمه ويلائم طبعه كمحبة الزوجة ومحبة الولد ونحو ذلك. قال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم، أحب بالنصب خبر كان، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا أي انتظروا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. أي من قدم محبة الآباء ومحبة الأبناء ومحبة الإخوان والأزواج ومحبة العشيرة والأموال على محبة الله، وقدم هذه الأمور على طاعة الله وعلى طاعة رسوله وعلى القتال في سبيل الله، فإن بعض الناس يعتذر عن القتال في سبيل الله بالأولاد والأموال والتجارة، وهذا ليس عذرا ولا مسوغا لترك القتال في سبيل الله وترك مجاهدة أعداء الله. فإن الصحابة رضي الله عنهم حين تمثلت فيهم حقيقة الإيمان وحقيقة التقوى خرجوا عن بلادهم وعن أوطانهم وتركوا أموالهم مهاجرين في سبيل الله يقاتلون في سبيل الله. قال تعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فمن قدم محبة الآباء والأولاد والأموال على طاعة الله وعلى طاعة رسوله وعلى الجهاد في سبيل الله فهو ضال، ولينتظر أمر الله جل وعلا، فالله لا يهدي القوم الفاسقين. وكل من قدم قول

على الوصول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وعرف أن غير من اتبع أولى به مطلقة أو في بعض الأمور كمسألة معينة، ولم يلتفت إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا إلى قول من هو أولى به، فهذا يخاف عليه، لأن هذا عرف الحق وأعرض عنه متعمدا، وعنده قدرة إلى الوصول إلى معرفة الحق وإلى معرفة قول الله ومعرفة قول الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا قدم قول غير الرسول صلى الله عليه وسلم على قول الرسول، أقدم قول هذا العالم على قول الرب جل وعلا، فهذا يخاف عليه، وهذا من الضلال والانحراف. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري حديث فلاح بن سليمان عن هلال بن علي عن عطاء عن أبي هريرة. وقد قال ابن عباس لمن عارض برأي أبي بكر وعمر وهما هما في العلم والدين، قال: والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر؟ رواه الإمام أحمد والخطيب وجماعة. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. قال المؤلف رحمه تعالى: كل ما يتعلل به وكل ما يتعلل به من عدم العلم أو عدم الفهم أو عدم إعطاء آلة الفقه في الدين أو الاحتجاج بالأشباه والنظائر أو بأن ذلك المتقدم كان أعلم مني بمراده صلى الله عليه وسلم، فيكلها التعللات لا تفيد. يريد بهذا أن من تعلل بعدم العلم أو عدم الفهم أو عدم إعطاء آلة الفقه في الدين أو الاحتجاج بالأشباه والنظائر أو بأن ذلك المتقدم كان أعلم مني بمراده صلى الله عليه وسلم، فهذا غير مجدي، ما دام أنه يقدر على الوصول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأعرض عن ذلك تقليدا للأئمة الأربعة أو غيرهم وإعراضا عما جاء في الكتاب أو في السنة، فهذا ضرب من الضلال، والتعلل بعدم العلم وعدم الفهم غير مجدي وغير مفيد. هذا وإن كان بعض الناس قد يعذر بمثل هذا حين تتعارض عنده الأدلة أو يشتبه عليه الأمر، ولكن ما دام أنه يستطيع يصل إلى الحق ويصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويدع ذلك اعتمادا على رأي فلان أو الآخر، فهذا ضرب من الضلال. والأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى ينهون عن تقليدهم وينهون عن اتباعهم، وحين قرر الإمام الشافعي رحمه تعالى سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم قيل لا تأخذ بذلك، غضب عليه الشافعي غضبا شديدا، قال: هل خرجتني خرجت من بيعة؟ أرأيت في وسط الزنارة؟ هل رأيت نصرانيا؟ أو لا أنتسب لهذا الدين؟ أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول تأخذ به، هذا من الأمور المسلمات. فلو وجد الاعتذار عن العمل بالسنة بقول الأئمة الأربعة أو بقول فلان أو الآخر. ومن جميل ما ذكره بعض أهل العلم من الشعر، قال: وقول أعلام الهدى لا يعمل بقولنا بدون نص يقبل، فيه دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوال حتى تعرض على الحديث والكتاب المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال: وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم: لا تكتبوا ما قلته، بل أصل ذلك اطلبوا فاسمع مقالات الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب. والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولا يزال أهل العلم يكررون القول في هذه القضية ويوجبون الأخذ بالكتاب والسنة ويضللون من أعرض عن ذلك محتجا بقول فلان أو الآخر، لأن لا حجة في قول أحد ولا في طاعة أحد ولا في اجتهاد أحد، إنما الحجة في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والمعرضون عن ذلك أقسام، منهم الجاهل وقد تقدم الحديث عنه، فهو لا يعذر إلا إذا اقتدى بمن يراه عالما ورعا تقيا ولم يظهر له من أدلة الكتاب والسنة ما يجعله يعرض عن قول العالم ويتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الضرب الثاني طالب العلم، فهذا إذا اجتهد وبذل وسعة وترجع عنده أن قول هذا العالم هو الصواب لن يستدل بأدلة أخرى، فهذا معذور أيضا. الضرب الثالث من يستطيع الوصول إلى الله والوصول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذ بقول العالم وليس عند هذا العالم من الأدلة ما يجعله يأخذ بقول العالم دون قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا ضال وهذا يخاف عليه. قسم الرابع أن يدع دليلا لدليل آخر أو يعتقد في نفسه أن هذا الدليل غير صريح وأن هناك ما يعارضه، وهذا العالم يورد من الأدلة الأخرى ما تعارض هذا الفهم، أو يعتقد أن فهمك للكتاب غير صحيح لأن هذا العالم أفهم منك للقرآن، ويعتقد أن هذا العالم لو أخطأ لابتعد عن قوله وأعرض عنه، ولكن يعتقد في هذه القضية أنه أصاب في هذا الفهم وأن فهم فلان غير صحيح وأن استدل بدليل، فهذا قد يكون معذورا عند الله جل وعلا إذا بذل جهده واستفرغ طاقته. ولكن يبقى أن الإنسان يقرر ما يعلمه هو الحق ولا يبالي بمخالفة من خالفه، فإن الحق أبلج والباطل لجلج. قال المؤلف رحمه تعالى: هذا مع الإقرار بجواز الخطأ على غير المعصوم إلا أن ينازع في هذه القاعدة فتصل مكالمته، وهذا هو داخل تحت الوعيد، يعني لا يشفع له ما تقدم، فكون يتعلل بعدم العلم وبعدم الفهم ومع هذا يقر بجواز الخطأ على غير النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كلها تعللات لا تفيد. أما إذا نازع في هذه القاعدة كي يدعي عدم الخطأ في أقوال علمائه كما تدعي ذلك الرافضة، فهذا تسقط مكالمته ولا حاجة إلى مجادلته لأنه غير مسلم بالقواعد الكلية، فإن الرافضة يدعون العصمة لأئمتهم، وأما أهل الحق وأهل السنة فلا يدعون العصمة لأحد، فيجوزون الخطأ على أبي بكر وعلى عمر وعلى عثمان وعلى علي وعلى من هو دون هؤلاء، ولا يزعمون العصمة لغير الرسول صلى الله عليه وسلم، فكل من دون الرسول صلى الله عليه وسلم يخطئ ويصيب يعلم ويجهل، فمستقل ومستكثر. واتفاق الأئمة الأربعة على رأي ليس إجماعا وليس حجة على العباد، فكم من مسألة اتفق الأئمة الأربعة على القول بها والصواب مع غيرهم، ولا يتهيب طالب العلم من مخالفة الجمهور ما دام يحمل الحق ويحمل الدليل الواضح الذي قد يكون خفي على الأئمة الأربعة أو غير ذلك من الأعذار التي يعتذر عنهم بعدم القول أو العمل بذلك، ولكن لا يمكن أن نتعلل لأن الأئمة الأربعة أفهم من فلان، لأنه يقال أيضا وهل الأئمة الأربعة أفهم ممن سبقهم، فنحاج هؤلاء بمثل هذه الأمور حتى نصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فدونه ينقطع كل قول وتبطل كل حجة وتعليل. ومن أقبح أنواع التعصب التعصب لرأي إمامك ومذهبك الذي تنتسب إليه بدون دليل وبدون معرفة ما أخذ الحجة، ومجرد أن تحفظ قولا لأهل العلم في فضل إمامك وجاءت قدره تجادل عنه بالباطل، فالذين يتعصبون لمذهب أبي حنيفة يحتفظون بقول بعض أقوال الأئمة بأن الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه، وهذا ليس عذرا ولا مسوغا لمثل هذا التعصب الأعمى وهذا الضلال البعيد. وأتباع المذهب المالكي يتعصبون لمذهب مالك، هذا ليس للجميع، إنما هذا للبعض وفئة من الناس. فبعض المنتسبين للمذهب مالك يتعصبون لمذهب مالك بحجة أن مالك هو الذي عني بقوله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. روى الإمام أحمد الترمذي من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رجح الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقف هذا الخبر. وأتباع الإمام الشافعي يحتجون بأن الشافعي مطلبي وأن الله جل وعلا جمع له بين الفقه والحديث، ويستدلون بحديث قدموا قريشا ولا تقدموها ولا خبر ضعيف، وحديث كثيرة يحتجون بها في هذا الخبر ليس في محل النزاع. وأتباع الإمام أحمد يقولون بأن الإمام أحمد من أعلم الناس بالحديث وبعلله، جمع الله له بين الفقه والحديث ويحفظ من الأحاديث ما لا يحفظ هؤلاء الأئمة، وهذه التعللات لا تفيد. فقد يكون الحق مع أحمد، وقد يكون الحق مع الشافعي، وقد يكون الحق مع مالك، وقد يكون الحق مع أبي حنيفة. حين ننظر في مسألة مس المرأة، فنحن نعلم أن الأئمة الأربعة مختلفون في هذه القضية. فقال أبو حنيفة رحمه تعالى بأن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، بينما قال الإمام الشافعي بأن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا بشهوة وبدون شهوة، بينما قال مالك إن مس بشهوة انتقض وضوءه وإلا فلا ينتقض الوضوء. وعن أحمد رحمه تعالى روايات ثلاث توافق مذهب كل واحد من هؤلاء الأئمة. والصواب في هذه القضية مع أبي حنيفة رحمه الله، وحنا نأخذ في هذه القضية بمذهب أبي حنيفة لا يمنع في المسألة الأخرى نأخذ بالقول الراجح الذي قد يوافق مذهب أحمد في قضية نقض الوضوء من أكل لحم الجزور، فنأخذ هذه القضية في مذهب أحمد وإن كنا لا ننتسب لمذهب معين ولا نتعصب لمذهب معين، فندور مع الحق حيثما دار. وكل إنسان يعيش في بلد يغلب عليه التمذهب لا يعني هذا أنه ينتسب إليهم أو أنه يقلد، فنحن لا ننتسب لمذهب ولا نتعصب لمذهب على آخر، لما ندور مع الحق حيثما دار على حسب القدرة وعلى حسب الاجتهاد وعلى حسب البحث في النصوص. فكأنه لو كما أنه لو قام رجل الآن وأراد يجمع أقوال أبي بكر وينشي مذهبا لقام عليه الكثير وأنكروا عليه وهو أبو بكر. ولو أن رجل الآن جمع أقوال علي رضي الله عنه وحشدها ونظر عليها واستخرج الأوجه منها وجعل هذا مذهبا، أتصور أن الناس يقول عنه بأنه رافضي أو يقول عنه بأنه شيعي، وهو علي رضي الله عنه بالعلم والقدر والجلالة. فكيف حين نسوغ للناس أو نأمر الناس باتباع هذه المذاهب وإلزام الناس بها، والذي لا يتبعها قد نعتبره ضالا أو جاهلا أو مشوشا أو غير ذلك من الأعذار. العامي صحيح أنه ليس له مذهب، مذهبه مذهب مفتيه، لكن طالب العلم توفر فيه آلة الاجتهاد والقدرة على استخلاص المسائل من مظانها، وعنده حفظ أكبر قدر ممكن من الأحاديث ومعرفة بالفقه وأصوله، معرفة باللغة وتوابعها، فلا يجتهد ولا يقلد أحدا، وإن انتسب لبعض المذاهب فلا يقلدهم. أرجع فأقول إن مذهب أحمد في هذه القضية صح من غيره، فإنه يقول بأن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء لحديث جابر بن سمرة في مسلم حديث الأربعة البراء عند الأربعة، بينما ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أن أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء، مستدلين بحديث شعيب بن حمزة علي بن المنكدر عن جابر قال كان آخر الأمرين ترك الوضوء مسلما، وهذا خبر معلوم أعله أبو حاتم وأبو داود وابن حبان وجماعة حكموا عليه بأنه مختصر. صواب أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من كتف جاء ولم يتوضأ. وحين ننظر في قضية أخرى لم يقل بها أحد من الأئمة الأربعة، وهي قضية الطلاق بالثلاث وجعلها واحدة، فقد اتفق الأئمة الأربعة كلهم رواية واحدة عن الجميع بأن من طلق زوجته بالثلاث كان يقول أنت طالق بالثلاث أو أنت طالق البتة فإن المرأة حينئذ تبين منه، سواء طلق في الحيض أو طلق في طهر نفسها فيه أو غير ذلك لا فرق. بينما ذهب الإمام ابن حزم وتبع على ذلك الإمامان ابن تيمية وابن القيم بأنه إذا قال أنت طالق البتة أو أنت طالق بالثلاث أو أنت طالق وطالق وطالق أو أنت طالق طالق طالق أو غير ذلك تعتبر واحدة. فقد جاء في صحيح الإمام مسلم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، وهذا هو الصواب وهو الحق. فلو أن المرء قال سبحت ثلاثا وحمدت الله ثلاثا واستغفرت الله ثلاثا يعتبر استغفر ثلاثا أو واحدة؟ يعتبر واحدة. فإذا قال طلقت ثلاثا ليس من حقك أن تطلق بالثلاث، سنة تطلق طلقة واحدة بطهر لم تمسها فيه أو حاملا قد استبان حوله، فتنتظر حتى تحيض ثم تطلق ثم تطلق الثانية. إذا قد طلقت ثلاثا أو أنت طالق ثلاثا تعتبر واحدة، كما لو قد سبحت ثلاثا واستغفرت ثلاثا وحمدت الله ثلاثا. والحديث عن القضية يطول، نرجع إلى شرح ما بقي من الكتاب. قال المؤلف رحمه تعالى فإن استحل مع ذاك سلب من خالفه وقرض عرضه ودينه بلسانه وانتقل من هذا إلى عقوبة والسعي في أداه فهو من الضالين المعتدين ونواب المفسدين. وهذا كله تابع لكلام الإمام ابن القيم رحمه الله، فإن المؤلف نقل هذا الفصل من مدارج السالكين. وهذا الضرب كثير في المتعصبين والمقلدة، وقد وجد فيهم من يستبيح دماء من خالفه، وجد فيه من يسعى به إلى السلطان لحبسه وضربه، فحين عاجز هؤلاء عن إقامة الحجة على الآخرين وعن مجاراة الآخرين بالحجة وقرع الحجة بالحجة لجأوا إلى السلطان ولجأوا إلى القوة، ما عندهم عند التناظر حجة أن بها لمقلد حيراني لا يفزعون إلى الدليل وإنما في العجز مفزعهم إلى السلطان. فهذا المقلد الذي يقر بجواز الخطأ على غير المعصوم ولكن يعتذر عن اتباع السنة وعن قبول الحق بعدم العلم أو عدم الفهم أو عدم إعطاء آلة الفقه في الدين أو الاحتجاج بالأسباب والنظائر أو بأن ذلك متقدم كان أعلم بمراد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا مبطل. وانجمع مع هذه الأمور استحلال عرض من خالفه أو انتقل من هذا إلى عقوبة والسعي في أداه فهو من الضالين المعتدين ونواب المفسدين. وقد عانى كثير من الأئمة بمثل هؤلاء المقلدة والحساد، وقد أشار إلى هذه القضية ابن القيم رحمه تعالى في النونية حين قال فصل في حال العدو الثاني أو حاسد قد بات يغلي صدره بعداوتك المرجل الملآن لو قلت هذا البحر قال مكذبا هذا السراب يكون بالقيعان أو قلت هذه الشمس قال مباهتا الشمس لم تطلع إلى ذا الآن أو قلت قال الله قال رسوله غضب الخبيث وجاء بالكتمان أو حرف القرآن عن موضوعه تحريف كذاب على القرآن. وحين أفتى ابن تيمية رحمه تعالى بأن الطلاقة الثلاث واحدة وأفتى بأن الرحال لا تشد إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا بدعة لأن الرحال لا تشد إلا إلى ثلاث مساجد ومع ذلك لا يشد الرحال إليها أي إذا كانت بقعة تقصد لذاتها، قام على أعداؤه وخصومه وسعوا به إلى السلطان وجرت بينهم وما بين تيمية مناظرات ومكاتبات، فحين انتصر سلطان الحق لجأوا إلى السلطان وإلى الحكام وإلى السب والشتم، وهذا لا يعجز عنه أحد. وفي عصرنا هذا ألوان وألوان من هذا القبيل حين يعجزون عن مجاراة للحق وعن إقامة الحجة على الآخرين يلجؤون إلى السب والشتم والسلب واستحلال الأعراض بأنه خارجي أو بأنه يشوش أو بأنه مفسد أو قد يقولون عنه بأنه جاهل، أن الكلام رخيص سعره والهدايا مثل هذا لا يعجز عنه أحد. وحين يعجزون عن إقامة مثل هذه الأمور في دنيا الواقع وحين يعجزون عن إقناع الناس مثل هذه الأمور يسعون به إلى السلطان بأنه يؤلب الناس عليك، وقد يقولون بأنه لا يدعو لك وقد يقولون له بأنه يكفرك ويستحل عرضك، قد يقول بأنه لا يرى لك بيعة وغير ذلك من حجج نواب إبليس في الأرض. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن للعبادة أربع قواعد. تقدم تعريف العبادة وأن العبادة المأمور بها هي تتضمن كمال الحب مع كمال الذل، تتضمن معنى الذل مع معنى الحب. وهذه القواعد هي التحقق بما يحب الله ورسوله ويرضاه، وهذا أمر ضروري حيث تتحقق من الأمر بأنه يحبه الله ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج بذلك الابتداع في الدين، لأن البدعة لا يحبها الله ولا يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيام ذلك بالقلب واللسان والجوارح، وهذا معنى الإيمان. فالإيمان عند أهل السنة قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. وقال بعض أهل السنة بأن الإيمان قول وعمل ونية، وقال بعض أهل السنة بأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، ولا تنافي بين هذه الأمور، فيترجع إلى أن الإيمان قول وعمل. إلا أن قول من قال قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان فيه شيء من القصور، حيث أخرج أعمال القلوب. قال المؤلف رحمه تعالى: فالعبودية اسم جامع لهذه المراتب الأربع، ويتحقق مما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك قول القلب وعمله، الثاني قول، الثالث قول اللسان وعمله، الرابع عمل الجوارح. فأصحاب العبادة حقا هم أصحابها، وهم الذين تتمثل فيهم هذه الأمور، ويؤدون العبادة بقلوبهم وألسنتهم وجوارحهم. والذي يقولون عن الإيمان بأنه قول واعتقاد لا يمكن لهم ولا لأمثالهم أن يقوموا بالعبادة على الوجه المطلوب. شرع المؤلف رحمه تعالى يشرح ويبين معنى قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وأعمال الجوارح. فقال المؤلف: فقول القلب هو اعتقاد ما أخبر الله عن نفسه، أخبر الله جل وعلا عن نفسه من الأسماء والصفات وعظمته وقدرته ونحو ذلك، وأخبر رسوله عن ربه من الأسماء والصفات والأفعال، من الإيمان بالملائكة والكتب والرسل والنبيين، والإيمان بالبعث والقدر خيره وشره ونحو ذلك. قوله وقول اللسان الإخبار عنه بذلك، والدعاء إليه، والذب عنه، وتبيين بطلان البدع المخالفة له، والقيام بذكر تعالى وتبليغ أمره، وعمل القلب كالمحبة له، كالمحبة له والتوكل عليه والإنابة والخوف والرجاء والإخلاص والصبر على أوامره ونواهيه وأقداره، والرضا به وله وعنه، والموالاة فيه والمعاداة فيه، والإخبات إليه والطمأنينة ونحو ذلك من أعمال القلوب التي فرضها آكد من فرض أعمال الجوارح، ومستحبها إلى الله تعالى أحب من مستحب أعمال الجوارح. وهذا ليس على إطلاقه، فقد تكون أعمال الجوارح آكد من أعمال القلوب. قال المؤلف: وأما أعمال الجوارح، وأعمال الجوارح من الإيمان، وقد اتفق الصحابة والتابعون ومن بعدهم من علماء السنة على أن الأعمال من الإيمان، واتفقوا على أن تارك جنس العمل مطلقا كافر، فلا يجزئ التصديق بالقلب والنطق باللسان حتى يكون عمل بالجوارح. وقد حكى الشافعي رحمه الله إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركهم أن الإيمان قول وعمل ونية، فلا يجزئ واحد من الثلاثة عن الآخر، أي فلا يجزئ جنس القول عن جنس الاعتقاد، ولا يجزئ جنس الاعتقاد عن جنس عمل الجوارح، فإذا اختل جنس واحد من هؤلاء يصبح الرجل كافرا لا مسلما. وذكر الخلال في السنة عن الإمام الحميدي رحمه الله قال: أخبرت أن قوما يقولون إن من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت، أو يصلي مسند ظهره مستدبر القبلة حتى يموت فهو مؤمن، ما لم يكن جاحدا إذا علم أن تركه ذلك في إيمانه إذا كان يقر بالفروض واستقبال القبلة. فقلت هذا الكفر بالله الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفعل المسلمين. قال الله عز وجل: حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال حنبل: قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من قال هذا فقد كفر بالله ورد على الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء به. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: المرجئة سموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم وليس سواء، لأن ركوب المحارم متعمدا من غير استحلال معصية، وترك الفرائض من غير جهل ولا عذر هو كفر. وبيان ذلك في أمر آدم وإبليس وعلماء اليهود الذين قربوا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه ولم يعملوا بشرائعه. وقال إسحاق: غلت المرجئة حتى صار من قولهم إن قوما يقولون: من ترك الصلوات المكتوبات وصوم رمضان والزكاة والحج وعامة الفرائض من غير جحود الله لا نكفره يرجى أمره إلى الله إذ هو مقر. فهؤلاء الذين لا شك فيهم أنهم مرجئة. وأعمال الجوارح كثيرة كالصلاة والجهاد وكبر الوالدين وصلة الأرحام ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماعات والقيام على العاجز والإحسان إلى الخلق. وقد جاء في الصحيحين من طريق شعبة قال: أخبرني الوليد بن العيزار قال: سمعت أبا عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فهذه جملة من الأعمال. ولا يعني هذا أن من ترك عملا أصبح كافرا، لأن ترك الأعمال منها ما ينافي أصل الإيمان كترك الصلاة، فقد أجمع الصحابة على كفر تارك الصلاة، حكى إجماعهم العقيلي وإسحاق وجماعة من الأئمة. ومن الأعمال ما ينافي تركه الإيمان الواجب ولا ينافي أصل الإيمان كترك بر الوالدين وصلة الأرحام ونحو ذلك مما يعتبر كبيرة من الكبائر. قال المؤلف رحمه تعالى: فقول العبد في صلاة إياك نعبد التزام وأحكام هذه الأربعة وإقرار بها. قال الله جل وعلا: إياك نعبد. تقدم قول بعض السلف حين ذكر إنزال الكتب، قالوا: قد جمع الله علم هذه الكتب في القرآن، وعلم القرآن في الفاتحة، وعلم الفاتحة في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد التزام بأن لا تعبد الله إلا بما شرع على ألسن رسله، والتزام بالعبودية المتمثلة بقول اللسان وعمله وعمل القلب واللسان والجوارح. وقوله: وإياك نستعين، طلب الإعانة عليها والتوفيق لها، فلا يمكن أداء هذه العبادات إلا بالاستعانة بالله والتوكل عليه. وقوله: اهدنا الصراط المستقيم، متضمن للأمرين على التفصيل. اهدنا أي دلنا وأرشدنا، الصراط أي الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، وطريق من أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وكل شيء أمر الله جل وعلا به فهو عبادة، ومعنى إياك نعبد والتوكل مقرون بالعبادة. قال تعالى: فاعبده وتوكل عليه. وقال: قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. وقال تعالى عن شعيب: عليه توكلت وإليه أنيب. قال المؤلف رحمه تعالى: في خاتمة الكتاب، والله الموفق بمنه وكرمه، أي هو الموفق للسلوك طريق السالكين، وهو الموفق للقيام بالعبودية لله رب العالمين، وهو الموفق لتأليف هذا الكتاب وجمعه، فله المنة، فهو أجود الأجودين وأكرم الأكرمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين. ثم ختم المؤلف الكتاب بقوله: والحمد لله وحده، بدليل قوله تعالى: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وقال تعالى في آخر سورة الصافات: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فيشرع ختم الأعمال بالحمد له، وصلى الله على من لا نبي بعده، قال تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين وآله، وهم أهل بيته، ويدخل في ذلك أزواجه وصحبه، الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة في أصح قولي العلماء، ووارثيه وحزبه، نسأل الله جل وعلا يجعلنا من حزبه. تم الكتاب بعون الله الملك الوهاب، الملك أي النافذ الأمر في ملكه، وقيل احتواء الشيء والقدرة على التصرف في الشيء بلا ممانعة ولا مدافعة. الوهاب، الوهاب في اللغة هو المعطي بلا عوض، وهو في أسماء الله تعالى الذي يجود بالعطاء أو المتفضل بالعطاء من غير طلب للثواب من أحد. ومناسبة ختم الكتاب بهذين الاسمين أن الملك هو المتصرف في الشيء، فإذا أعطاك شيئا ويسر لك أمرا فله المنة وله الكرم، والوهاب لأنه أعطاك ذلك بلا عوض ومن غير طلب للثواب من أحد، ولكن عليك بالشكر وعليك بالاعتراف بهذه النعمة العظيمة حيث تطيعه سرا وجهرا. فأصحاب العلم يبذلون علمهم لمن لا يعلمه ولا يكتمون الحق وهم يعلمون، وأصحاب الأموال يبذلون أموالهم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وكل على ثغر من ثغور الإسلام، هذا بعلمه وهذا بعبادته وهذا بدعائه وهذا بماله وهذا بجاهه. وإلى هنا تم شرح هذا الكتاب، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا في ذلك الإخلاص في القول والعمل، ونشرع إن شاء الله تعالى غدا بشرح كتاب الصيام من الروض المربع، وذلك بمناسبة قرب شهر رمضان، وبعد ذلك إن شاء الله تعالى نواصل شرح بقية الدروس في البخاري والترمذي ونحو ذلك. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، هذا الأمر مراتب: تقديم طاعة الأباء والإخوان والزوجات والأموال على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم مراتب، منه ما هو كفر أكبر كتقديم طاعة الوالدين وطاعة الزوجات وطاعة الأبناء على أداء أركان الإيمان ونحو ذلك شروط الإسلام، حيث يتعارض عنده أداء الصلوات الخمس وطاعة الوالدين، فإذا أمره والده ألا يصلي الصلوات الخمس مطلقا أو شغله ماله عن القيام بهذه الصلوات الخمس مطلقا أو قدم محبة أحد على القيام بهذه الصلوات الخمس مطلقا، فيعتبر حينئذ كافرا. دون هذا مرتبة يصل فيها العبد إلى حد الفسق ولا يصل إلى حد الكفر، كأن يقدم ماله أو طاعة زوجته على بر والديه، يعتبر حينئذ فاسقا ولا يعتبر كافرا. كثيرا ما أقرر لكم لا يلزم الحكم على النوع الحكم على العين. فقول الأخ نحكم عليه بالفسق لا يعني هذا نقول عنه بأنه فاسق، نقول من فعل كذا وكذا فهو فاسق، ولا يلزم من ذلك أن نقول عن فلان ابن فلان بأنه فاسق. نحكم على النوع ولا نحكم على العين إلا من قامت عليه الحجة التي يكون بتركها تارة يعتبر كافرا وتارة فاسقا وتارة عاصيا، فإن هذه مراتب كما قال الله جل وعلا وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فالفسوق مرتبة دون الكفر والعصيان مرتبة دون الفسوق. نعم. العصمة للرسول صلى الله عليه وسلم نوعان، عصمة من الكبائر فهذه مطلقة، وقد عصمه الله جل وعلا من الكبائر، ولا يعني هذا أننا حين نقول بأنه لا عصمة لأحد دون الرسول صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه كل شخص قد يقع في الكبائر، فنحن نعلم عن أبي بكر منذ أسلامه ولم يقع في كبيرة قط. النوع الثاني العصمة، العصمة من الصغائر، هذه الصغائر قد تقع من النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يقر عليها، كقوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وكقوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات أزواجك الآية، كقوله تعالى تخفي في نفسك ما الله مبديه، وغير ذلك من الأدلة، لكن لا يقرون عليه ويوفقون للتوبة والإنابة والرجوع عن ذلك. فإذا قيل أن العصمة للرسول صلى الله عليه وسلم من الصغائر باعتبار أنه لا يستمع عليها فهذا صحيح، إذا قيل باعتبار أنه لا تقع منه أصلا فهذا غلط. لا بقي قسم خامس هو غير داخل في هذا، محبة طبيعية، محبة الزوجة، محبة الولد ونحو ذلك، إذا لم تلهي عن طاعة الله وعن طاعة الرسول هذه محبة طبيعية لا يلام فيها الإنسان، لأنه يلام طبعه، طبع الإنسان يحب الماء، يحب الماء حين يكون عطشانا وغير ذلك، هذه محبة طبيعية. خلف المحبة الشركية لتقتضي تقديم محبة الشيء على محبة الله وعلى طاعة الله كمحبة أهل الأنداد لأنداد، هذه محبة شركية، فيحب لا لله ولا مع الله ولا من أجل الله، هذه محبة شركية. نعم. وعاصى آدم ربه فغوى، آدم طبعا معروف أنه أكل من الشجرة، آدم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام معلوم أنه أكل من الشجرة، حين نهى الله جل وعلا عن الأكل من الشجرة فيعتبر عمله معصية لله جل وعلا، وندم على ذلك وتاب واعترف بذنبه، لكن هل نعتبر عصيان آدم لربه حين أكل كبيرة من الكبائر أو صغيرة من الصغائر؟ ارتكاب النائي تارة يكون كبيرة وتارة يكون صغيرة، على خلاف بين العلم في تحديد ضابط الكبيرة، والأشهر أن الكبيرة ما ختم بغضب أو لعنة أو وعيد شديد أو ما ترتب على ذلك حد، ولم يرد في نهي آدم إلا مجرد النهي، لم يرد في القرآن ولا في السنة أن من أكل الشجرة فحكمه كذا وكذا حيث ترتب عليه وعيد شديد، ولكن الذي جاء في القرآن أنه عصيان للرب جل وعلا، وسواء قلنا هذا أو ذاك فوقد تاب إلى ربه واعترف بذنبه، ولكن إذا قلنا بأن هذا العمل كبيرة كيف نوفق بين هذا وبين قول أهل السنة وعامة العلماء بأن الأنبياء معصومون من الكبائر؟ فقد يقال معصومون في الجملة ولا ينافي وقوع بعض الأفراد، وقد يقال ولعله قول قوي جدا بأن هذا ليس من الكبائر، لكن اللي يرد في إشكال ونحتاج إلى جواب عنه القصة المشهورة المذكورة في كثير من كتب العلماء والتفاسير، حين حملت حواء وأتى إليه الشيطان وأمرها وآدم يسمياه عبد الحارث فأبى يطيعه فخرج ميتا، ثم أتاني مرة ثانية فخرجت ثم أتاني ثالثة ولا تطيعاني أو لا أجعلن له قرني أيل فوافق على ذلك. هذه القصة ضعيفة ولا تصح بوجه من الوجوه ولم يرد لها إسناد يمكن الاحتجاج به وهي باطلة من وجوه. الوجه الأول أن هذا الذنب أكبر من ذنب الأكل من الشجرة لأن هذا الذنب سمي شركا وجنس الشرك أكبر من جنس الكبائر. ولم يذكر ربنا في القرآن ذنبا لآدم إلا الأكل من الشجرة ولا يمكن ذكر الأدنى وترك الأعلى. الوجه الثاني أن هذا مخالف للقرآن وتثبت أنه مخالف للنصوص الصريحة الثابتة في هذا الباب. الوجه الرابع أن هذا الشرك وقول من قال شركاء جعل شركاء فيما أتاه وفعل الله عنه شركاء في طاعة ولم يكن في عبادته فشرك الطاعة يعتبر شركا. هذه الآية الصحيح جعل شركاء فيما أتاهما في جنس الإنسان أو في اليهود والنصارى كما قاله طائفة من أهل العلم وكون هذه الآية نزلت في آدم وحواء في نظر ولا يصح ذلك. فعليه على هذا الاعتبار من أوحي إليه من الأنبياء ومن الله عليه جل وعلا بالنبوة فلا يقع منه كبيرة من الكبائر وذلك بعد النبوة. قول اللسان هو النطق وعمل اللسان هو المثابرة على ذلك والمداومة عليه والقيام به ونحو ذلك. قول عبد الله بن مسعود إن كان منكم مستان في الاسم فإن الحياة من على الفتنة. إيه نعم نعم كان متأولا كان متأولا والجاهل والمتأول يعفى عنه في ذلك. والجاهل نوعان جاهل إعراض فهذا لا يعفى عنه. النوع الثاني جاهل أنه ما بلغه العلم بحث عنه فما لم يبلغه العلم أو أنه خفي على الدليل ونحو ذلك فهذا يعذر. ومن التأويل من توفق في آلة العلم وآلة الاجتهاد فتأول في مسألة أو مسألتين أو ثلاث أو أربع فأخطأ أو ارتكب مفسقا أو مبدعا أو مكثرا فإنه لا يحكم عليه بذلك. التأويل يرفع عنه هذا الأمر. وهذه المسألة طبعا لها ضوابط سبق تحدثنا عنها بضوابطها وشروطها لكن الإشارة عابرة إلى القضية فلا نستعجل إصدار الأحكام على الآخرين ويجب علينا أن نحكم على النوع ولا نحكم على العين إلا في من توفرت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع. الأسباب التي تجعلنا نقرأ غدا إن شاء الله تعالى في كتاب الروضة المربع هي أننا في العام الماضي قرأنا كتاب الصيام من شرح صحيح البخاري قبل ذلك قرأنا كتاب الصيام من جامع أبي عيسى الترمذي والآن نقرأ في كتاب الروضة المربع أو في كتاب الصيام من الروضة المربع من أجل تنظيم المسائل والانتقال من مسألة إلى أخرى ومن أجل محاولة الإلمام في أكثر مسائل الصيام ونحن نبين إن شاء الله تعالى ما وفق الدليل وما خالفه. فنحن لا نقرأ الكتاب ونقلد ما جاء فيه. نحن نعلم أن الكتاب على مذهب الحنابلة في مسائل مرجوحة فنحن حين نقرأ نبين إن شاء الله تعالى الراجح من المرجوح. فكانت البداية بهذا الكتاب من أجل تنويع القراءة في الكتب من أجل فهم كلام العلماء ومن أجل ترتيب المسائل ومن أجل التأصيل ومن أجل أخذ أكبر عدد ممكن من مسائل الصيام. فهذا سبب